بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالقها ومبدعها على غير مثال سابق. الصورة فقط صورة مكية باتفاق، اتفقوا أنها صورة مكية، وأغرض الصورة المكية كصورة سبق إثبات الوحدانية وقدرة الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالقها ومبدعها على غير مثال سابق، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أولي أجنحة أي ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال قتالة ومقاتل: بعضهم له جناحان، وبعضهم له ثلاثة أجنحة، وبعضهم له أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء ويزيد فيها ما يشاء، وقوله يزيد في الخلق ما يشاء. وقال ابن شهاب في قول يزيد في الخلق ما يشاء، قال: حسن الصوت، إن الله على كل شيء قدير. طبعا هذا مثال من باب التفسير بالمثال. يزيد في الخلق ما يشاء، قد يكون ماذا؟ حسن الصوت، قد يكون جمال الصورة، قد يكون قوة البدن، يزيد ما يشاء. هذا باب التمثيل يعني. ليس كل الناس حسن الصوت، هذا من زيادة الخلق، واضح هذا؟ فيزيد في الخلق ما يشاء، كذلك مما يزيد عدد أجنحة الملائكة بحسب ما تقتضيه الحكمة. جبريل له 600 جناح. طب ما الحكمة من ذكر الملائكة وذكر أجنحتها؟ حكم كثيرة، منها بيان كمال خلق الملائكة وعظم خلقهم، منها بيان أن الإنسان لا يمكن أن يقيس الغائب الذي لم يره على الحاضر. فإذا كان الملك الذي له ثلاثة أجنحة وأربعة أجنحة لا يمكن تطوره، فكيف بالله عز وجل؟ كما قيل لبعض السلف عندما كلمه مشبه، يشبه صفات الله بصفات المخلوقين، فقال له مرأة: هل تعرف جبريل؟ قال: نعم. قال: هل تستطيع أن تصف ملكا له 600 جناح؟ قال: لا. فكيف تصف الخالق؟ قال: فأنا أضع عنك 600 وقلت لك ثلاثة، ركب الجناح الثالث أين يكون؟ لأنك لم تر إلا ما له جناحان، إلا ما له جناحان. طيب، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لما بين كمال قدرته سبحانه وتعالى ذكر كمال مشيئته، كمال قدرته في خلق الملائكة وغيرها بين كمال مشيئته، أنه لا يستطيع أحد أن يغير ما أراده الله. ما يفتح الله للناس من رحمة من مطر ورزق فلا ممسك لها، فلا يستطيع أحد حبسها، ولا يستطيع أحد على حبسها أي منعها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز فيما أمسك الحكيم فيما أرسل. يعني ماذا قال هو العزيز الحكيم؟ لأن الإمساك والإرسال لابد أن يكون بعزة وقدرة وقهر، وهذا مقترن بالحكمة، ليس ظلما وليس بخلا، إنما بحكمة. يعطي الرحمة ويمسكها ممن شاء سبحانه وتعالى، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله؟ هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ومن زائدة لتأكيد النفي، أي من السماء المطر، من الأرض النبات، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ أنى تصرفون، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله وحده لا شريك له؟ تصرفون يعني غيره، أن تصرفون يعني كيف تصرفون إلى عبادة غيره، تصرفون إلى عبادة غيره. نعم. عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، أي ذا الحظ والنصيب منك الجد، والجد فاعل ينفع، يعني لا ينفع الحظ والنصيب صاحبه منك، ليحفظه منك. نعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض، أي من السماء المطر، من الأرض النبات؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ قلنا يعني تصرفون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يعزي أي يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم، يصبره في ماذا؟ في تكذيب الأمم. فلست أنت أول من كذب، هذه سنة ماذا؟ سنة الكافرين مع أنبيائهم، فلا تحزن يعني، فلك في الأنبياء أسوة. وإلى الله ترجع الأمور، فيعذب المكذب ويثيب الرسل الذين بلغوا رسالات الله. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المربي الشيطان. يا أيها الناس إن وعد الله حق، ما وعدكم به من البعث كائن لا شك فيه، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يعني وعد يوم القيامة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم، لا يخدعنكم بالله الشيطان الغرور، إن الشيطان لكم عدو حريص على إضلالكم وإيقاعكم في الكفر، فاتخذوه عدوا، خالفوه فيما يأمركم واحذروا طاعته، عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه. إنما يدعو حزبه أي أولياءه، أشياعه أولياءه، ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا في السعير في النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين كفروا لهم عذاب شديد. ليكونوا من أصحاب السعير؟ إنما يدعو حزبه ليكون حزب من أصحاب السعير. ما الحزب هذا؟ مفرد مقصود به ماذا؟ عدد كبير من الناس. الحزب اسم المفرد يضم عدد كبير في جنس. يدعو حزبه ليكون حزبه من أصحاب السعير، تمام؟ نعم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر جزاء حزب الشيطان ذكر جزاء حزب أهل الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم ولهم أجر كبير في الجنة. وقول تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال ابن عباس نزلت في أبي جهل ومشركي مكة، وقال سعيد نزلت في أصحاب الأهواء والبدع. الآية عامة لا يصح فيها سبب نزول، ولكن تتكلم على كل من زين له سوء عمله، لأن الذي يزين له سوء عمله فيراه حسنا لا يمكن أن يهتدي كالمبتدع، كيف يهتدي ويرى أن عمله حسنا؟ أين الجواب؟ يعني كمن ليس كذلك، أفمن زين له سوء عمله فيراه حسنا كمن ليس كذلك؟ فمن زين شبه وموه عليه وحسن، نفس المعنى، شبه موه، موه أي زين، حسن يرى أن عمله حسن، سوء عمله أي قبيح عمله ورآه حسنا زين له الشيطان ذلك بالوسواس. فإن الله يضل من يشاء، سبحان الله، كيف يضل الله من يشاء ويرى السيء حسنا؟ فإن الله يضل من يشاء إضلاله بصرف عن الإيمان، ويهدي من يشاء هدايته فيدله ويوفقه إلى اتباع الحق. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فيكون معنى أفمن زين له سوء عملي فأضله الله، ذهبت نفسك علي حسرة، أي تتحسر تحزن يعني عليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. معنى تذهب نفسك، هذا بالضبط قول تعالى لعلك باقي ونفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك. إن الله عليم بما يصنعون، لا تظن أن الله تركهم لأنه لا يعلم، تعالى الله عن هذا ويعلم، ولذلك أخر عقابهم إلى الآخرة. نعم. قال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. تثير سحابا يعني ما لا تحركه، الإثارة هي التحريك، تحركه وتنشره. نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، يعني أرسل الرياح بقدرته سبحانه وتعالى فتثير، يعني ماذا؟ تحرك السحاب. نعم. فسقناه إلى بلد ميت، يعني لا نبات فيه، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، يعني أبتنا فيها الزرع، كذلك النشور، يعني كما أحيى الله الأرض بعد موتها كذلك يحيي ماذا؟ يحيي الأموات. وهذا كثير في القرآن، يخرجهم من قبورهم أحياء بعد موتهم. هذا سد العقل، هذا الدل العقل يأتي كثيرا في القرآن. نعم. الملائكة التي تحرك السحاب؟ لا، هذا لم يعد فيه شيء. لا يوجد شيء فيها، الله أعلم كيف، لكن الله قال ماذا في هذه الآيات؟ هو الذي يحرك الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتثير، تثير يعني ماذا؟ تحرك. طيب، وهذا ليس من الأحاديث؟ لا، هذا في حديث لكنه لا صح. أن الرعب صوت ملك. نعم. يزجره بالمتاح أو كما قال، يعني أو يزجره ضربة بين أجنحته. نعم، هذا لا صح، لا حديث لا صح. نعم. قال تعالى: من كان يريد عزة فلله العزة جميعا. لماذا كان يمتنع الكفار من الإيمان؟ هم يظنون أن آلهتهم ستستجلب لهم ماذا؟ العز والنفع، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. فهذا المعنى في القرآن كثير، إبطال أسباب شرك المشركين. من إبطال أسباب شرك المشركين ماذا؟ أنهم يتمسكون بآلهتهم ويظنون أن آلهتهم ماذا؟ ستجلب لهم العزة. فالله قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني العزة القوة والغلبة والقهر والجاه والمنزلة. هم يقولون ماذا؟ نحن لو اتبعناك يا محمد سنفقد عزتنا. يظنون أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يضيع عزتهم، إنهم سيكونون تابعين. هم يريدون أن يكون ماذا؟ أن يكونوا متبوعين. الكبر، الكبر الذي منعهم من الإيمان. طيب، فالله قال لهم: من كان يريد العزة التي تطلبونها فلله العزة جميعا. فالذي يتذلل إلى الله هو العزيز، والذي يتذلل إلى غيره هو الذليل. واضح؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لذلك إذا كانت لله العزة جميعا فليطلبها منه سبحانه وتعالى. نعم. وأعظم أسباب العزة هي ماذا؟ هي طاعة الله. فيتخذ أسباب طاعة الله عز وجل حتى يعطيه الله عز وجل العزة. فلله العزة جميعا. قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعا. صفة بعد ما رقم صفة 985. نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد، هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب ماذا هذا؟ إليه يصعد، إليه يصعد، أسلوب حصر. لماذا حصر؟ قدم من حقه أصل الكلام ماذا؟ يصعد إليه الكلم الطيب. ما مناسبة هذه الآية أو هذه الجملة لما قبلها؟ أن من أعظم أسباب العزة طاعة الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الذي يعمله العبد يرفعه، والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. طيب، العمل الصالح يرفعه ما معنى؟ فيه أقوال، فيه أقوال لأهل العلم. يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. العمل الصالح يكون سببا في ماذا؟ في رفع الكلم الطيب. واضح هذا؟ نعم. والمعنى الثاني، إذا ما فعل يرفعه؟ ماذا؟ ما فعل يرفعه؟ العمل. القول الثاني أن فعل يرفعه هو الله. يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. فهمت المعنى الثاني؟ والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه الله. وده القول الثالث، ما هو؟ العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. إذا هناك ثلاثة أقوال في فعل يرفعه. إما أن تقول فعل يرفعه العمل أو الكلم أو الله. ثلاثة أقوال المفسرين في هذا. واضح هذا؟ الشيخ، كلمة الكلم هنا نعم، الكلم الكلام الطيب الذكر. هذه الآية من أوضح الآيات أن الإيمان قول وعمل. أنه ذكر ماذا؟ الاثنين. لا ينفع قول بلا عمل، ولا ينفع إيمان عمل بلا قول. واضح هذا؟ يرفع العمل والكلم، ليس كلمة العمل عمل؟ نعم، ولكن عندما يقتربان يفترقان. الكلمة عمل، ولكن عمل اللسان. إذا اقترنا فأصبح الكلمة عمل اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. العمل وعمل القلب وعمل ماذا؟ الجوارح. واضح هذا؟ إذا عمل الصالح وكلمة الطيب يرفع إلى الله، صح؟ لكن الخلاف في ماذا؟ في فاعل يرفعه. ذكرت لك ثلاثة أقوال: الله وعمل الكلمة. نعم، الله والعمل والكلمة. شيخ، إذا جاء شخص يقول هنا جاء في الترتيب بين الكلمة أولا ثم العمل، فيدل أن العمل يعني كمان كيف ممكن يقال هذا؟ كيف يقال هذا؟ لو معارض معترض يأتي لأننا أدلة أخرى تدل أن العمل من الإيمان. بالعكس، هذه أدلة أن العمل من الإيمان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني أقرب الأقوال العمل الصالح يرفع أن يرفع فاعله هذا العمل، لأن الأصل أن الضمير يعود إلى الأقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ العمل الصالح. قصدي يعني بأي شيء نرد كي نقول نقطع له أن هذا ليس بالكمال؟ ترد أن عندك ما الدليل أصلا أن هذا كمال أساسا؟ ترد بأن تقول ما الدليل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله يرحمك، كيف حالك يا إخوان؟ نعم، ما الدليل أن أي ما الدليل أن العمل كمال؟ الإيمان قول وعمل، الإيمان قول، بل آية دليل على أن الإيمان قول وعمل ولا يصح أحدهم إلا بالآخر. فالذي يدعي دين دعوة والذي يلزمه الدليل، عندنا أدلة كثيرة جدا قطعية تدل أن الإيمان قول وعمل. إذن يرفعه كما ذكر فيها ثلاثة أقوال، إما أن يكون الكلم أو الله أو العمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئة، قال ولعب القول عز وجل، ونقرأ الآية أولا، قال إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب وقول لا إله إلا الله، وقيل وقول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله من باب ماذا؟ المثال، كل كلم طيب ليس به كلمات فقط. وعن ابن مسعود قال إذا حدثتكم حديثا أنبأتكم بمصداقه من كتاب الله عز وجل، ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يضر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بها وجه رب العالمين. ما من يحيي بها وجه رب العالمين؟ يعني يصل الملك إلى الله فيقول أمام الله عز وجل. ومصداقه من كتاب الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا أثر موقوفا من مسعود. قوله عز وجل والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. فالهاء في قوله يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب، وقول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين. لماذا اختاروا هذا القول؟ أقرب مذكور. بالضبط، لأن العمل الصالح أقرب مذكور. أما القولان الآخران ما هما؟ الفاعل الله أو الكلب. والذين يمكرون السيئات، قال الكلبي الذين يعملون السيئات، يمكرون يعني يعملون السيئات. وقال مقاتل يعني الشرك، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أن يقتلوا ويهلكوا في الآخرة. معنى يبور؟ اليبور هالك، يذهب، لا ينفع، لا ينفع، بار يبور أي فتل، لا ينفعهم بشيء في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، فيضرون بسببه، هم يظنون نفعه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. خلق آدم من تراب، خلقكم أنتم من ماذا؟ من نطفة، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا. والله خلقكم من تراب أي آدم، ثم من نطفة يعني نسله، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما تحمل من أنثى حملا أو تضعه إلا بعلم الله، فالله عالم بما تحمل كل أنثى وما تضع، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ولا تضع إلا بعلمه، لا يطول، وما يعمر من معمر لا يطول عمره ولا ينقص من عمره، يعني من عمر آخر إلا في كتاب. هذه الآية فيها خلاف بين أهل العلم، واختار قولا مرجوحا. لماذا؟ قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر، ما معنى يعمر من معمر؟ يزيد. ولا ينقص من عمره، هي ترجع لمن؟ هل ترجع للمعمر الأول؟ ظهر الكلام أن الضمير لابد أن يعود على مذكور، أين المذكور؟ المعمر الأول. هم يقولون لا، بعض المفسرين اختار هذا البغوي أن يقولون من عمره أي عمر معمر آخر. لماذا قالوا هذا؟ حتى لا يمتخذ، يقول لا، أن أجل ثابت لا تغير، أجل إنسان، فكيف يزيد وينقص؟ فهمت الكلام؟ طيب، فهمت الكلام مرة أخرى؟ مرة أخرى يعني المعمر من عمره، وما يعمر من معمر، معنى يعمر يعني يطول عمره، بعض الناس يطول عمره، يطول عمره وفق ما في اللوح المحفوظ. نعم. هل ينقص من عمر الذي طال هذا؟ يقول لا، هذا معمر آخر. ينقص من عمر ماذا؟ من عمر شخص آخر. عمري دي آخر، من عمري آخر. لكن بعض أهل العلم قال الضمير رجع إلى ماذا؟ إلى المعمر الأول. والزيادة والنقصان ليست فيما في اللوح المحفوظ، إنما هي فيما في أيدي الملائكة، في الصحف التي في أيدي الملائكة. لأن ما كتب في اللوح المحفوظ لو زاد فيه ولا ينقص. وبهذا تصرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ويوسع له في أثره ماذا يفعل؟ ماذا يفعل لأصحابه؟ يصل رحمه، يصل رحمه. فعندما يصل رحمه الله يكتب في اللوح المحفوظ أن فلان هذا مثلا كان عمره 60، لكنه سيصل رحمه فيكون عمره 70، فكلاهما مكتوب في اللوح المحفوظ، السبب ووصلة الرحم والزيادة التي هي 70. ما العلاقة بين أيدي الملائكة؟ لأن الله قال ماذا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت في آية الرعد، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس يمحو الله ما يشاء مما في أيدي الملائكة من الصحف، وعنده أي عند الله أم الكتاب اللوح المحفوظ، لا يزال فيه ولا ينقص. هذا ليس في الذنوب، ما دخل في الذنوب أيضا. وإنسان لو فعل ذنبا هذا مما قدره الله فيكتب في صحف الملائكة، طب لو تاب يمحى. أما في اللوح المحفوظ مكتوب أنه ماذا؟ كليه، مكتوب الذنب والمحو. فهمت هذا الفكرة؟ فهمت هذا؟ طيب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر آخر، إلا في كتاب. في يعني الملائكة بالنسبة للعمر كيف يعني نشرح هذا؟ ماذا؟ أن زيادة العمر بين أيدي الملائكة. لا، الملائكة كتبت أن عمرك 60 ولا تعرف أنك تصل رحمك، فعندما تصل رحمك الله يأمر أن تكتبه 70، فالأول كتب 60 هذا عمر. أما الأجل وهو آخر عمر ليس مكتوب إلا في اللوح المحفوظ. تمام؟ الأخير يعني ليس الملائكة لا تعرفه إلا بعد أن تفعل سببه وهو صلة الرحم. تمام؟ طيب أربع كتاب صح وصل كتاب وينزل كل سنة؟ لا، هذا تقصد ماذا؟ نقول التقدير، لك التقدير ماذا؟ الأجلي، التقدير الأبدي هذا في اللوح المحفوظ، ولك التقدير السنوي. نعم، ولك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. طيب، قال أزلي لا أزلي سنوي في ليلة القدر، يومي كل يوم هو في شأن. الأزلي يعني أرض تقول بأن تقدير في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ثم السنوي في ليلة القدر ثم اليومي. عندما يولد الملك والعمري، صحيح نسيت العمر، العمر قبل قبل السنوي العمري. طيب، قال وما يعمل من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن الذي يغير ويومي صح؟ الذي ماذا؟ الذي يقع فيه التغيير ويوم وعند الملائكة الذي عند الملائكة والذي يقع فيه التغيير. لا نقول اليوم والسنوي، لا، نقول الذي يقع بالك والذي ماذا؟ الذي يقع فيه التغيير والذي في أيدي الملائكة. طيب؟ طيب، قال وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمر من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب، وقيل قوله ولا ينقص من عمره منصرف إلى الأول، ذكر القول الثاني الآن وهذا هو الأظهر. قال سعيد بن جبير مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة حتى ينقطع عمره. فالقول الثاني هو الأصح، أنه ماذا؟ أن الضمير منصرف أي راجع إلى الأول، إلى عمر الأول. وقال كعب الأحبار حين حضر عمر رضي الله عنه الوفاة، والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله لأخر، فقيل له إن الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقال هذا إذا حضر الأجل، فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص. الدعاء قد يطيل العمر. وقال الآية إن ذلك على الله يسير، أي كتابة الآجال والأعمال على الله هين، هين يعني سهل يسير. شيخ، عندما في ذكر قول سعيد بن جبير الذي مثلا ينقص الأعمال هي السيئات، ينقص الأعمال تقصد؟ نعم، لا شك أن السيئات قد تكون سببا في نقص العمر، لكن في النهاية الله يعلم ماذا؟ أجل كم سيكون. ولكن هذا كون أجل كستين أو سبعين أو ثمانين بأسباب، قد يطول بسبب الطاعات وقد ينقص بسبب السيئات والمعاصي. طيب كسائر الأمور المسببة الأقدار كلها بأسباب. نعم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. الفرات هو شديد العذوبة يعني. الفرات شديد العذوبة. نعم. العذب هذا دليل آخر على قدرة الله بعدما ذكر قدرته في خلق الإنسان. نعم. وفي إنزال المطر. قال وما يستوي البحران. ما هما البحران؟ البحر والنهر. هذا عذب فرات سائغ شرابه ماء وحديمة ماذا؟ طيب حلو. نعم. والآخر ملح أجاج يعني شديد الملوحة. ما يستوي البحران العذب والمالح. ثم ذكرهما فقال هذا عذب فرات طيب سائغ شرابه أي جائز في الحلق هنيء. ما معنى جائز في الحلق هنيء؟ يعني يشرب ويمر في الحلق بسهولة. وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. وقال الضحاك هو المر. ومن كل تأكلون لحما طريا يعني الحيتان. الحيتان هي أسماك من العذب والمالح جميعا. عندما أسيب من السمك في البحر يفكر يعني السمك يعني يعيش في كل ما يكون مالحا من المدى. سبحان الله. هذا من آية الله سبحان الله. تحتاج طرف فيه ملح ويشرب الماء ويشرب ماء الملح وماء الملح السمك أكيد يبدأ أنه مش كيف يشرب إن الملك السمك يعني هل عنده شيء يلقي الملح من الماء؟ نعم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج سبحان الله. ومن كل تأكلون لحما طريا يعني من كل بحر منهما تأكلون لحما طريا من أنواع السمك وغير السمك وتستخرجون حلية تلبسونها. لكن الحلية من أين تستخرج؟ من المالح دون العذب. تلبسون يعني اللؤلؤ. وقيل نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من بين ذلك. قيل اللؤلؤ أيضا ملتوب إلى الملح والبحر المالح والبحر العذب لأنهم يقولون يعني لا أدري هذا صحيح الآن أم لا في العلم يعني أن البحر المالح فيه عيون عذبة في باطن البحر فهذه العيون هي التي مالها تصنع اللؤلؤ. لكن أنا رأيت فيلم قبل ذلك عن صنع اللؤلؤ. تعرفون كيف يصنع اللؤلؤ؟ كيف يصنع اللؤلؤ؟ كيف يخلق الله اللؤلؤ؟ كيف يخلق الله اللؤلؤ؟ هناك لؤلؤ طبيعي ولؤلؤ صناعي. اللؤلؤ الطبيعي يكون هناك صدف، صدف معين، صدفة. فالصدفة هذه تدخل فيها حبة رمل. تدخل حبة الرمل. فحبة الرمل تؤذي الصدفة لأن الصدفة كائن حي. فتفرد مادة، مادة سائلة. تتكور حول حبة الرمل. فيتكون ماذا اللؤلؤ؟ وهذا يسمونه دموع الصدف. فاللؤلؤ كنوع ماذا؟ دموع الصدف. الآن هذا اللؤلؤ قليل جدا يعني لو أنا لأن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا لكي تتكون لؤلؤة واحدة. فأصبح ماذا يفعلون في اللؤلؤ الصناعي؟ يأخذون هذه الأصداف ويضعون فيها هم الرمل في معامل. فهذه الأصداف ماذا؟ تخرج هذه المادة على الرمل حتى يكون الدم لؤلؤ كثير يعني. واللؤلؤ الطبيعي غالي جدا. اللؤلؤ الصناعي رخيص. يعرفون يعني كيف يعرفون؟ يوجد فيلم عن هذا. هو الصدف ولا؟ كله. لا. يقع فجأة في داخله. أنا وزيك الصدف. تعرف الصدف؟ هذا الكتاب المستحيل. يقع الصوت على الأذن. نعم. طيب. قال وترى الفلك فيه مواخر أي جوارية مقبلة ومدبرة بريح واحد. ما معنى مواخر؟ مواخر جمع مأخرة. ومخر أي شقة. مخر أي ماذا؟ شقة. لأن السفن تشق الماء نقول مخرة الماء ماذا شقته. دون أن تغرق فيه. وأنا من أعجب الأشياء، أنت لو رميت مسمارا في البحر يغرق، الفلك هذه العظيمة يحملها الماء، ترى الفلك فيه مواخره، وتذهب في اتجاهات مختلفة بنفس الريح بريح واحد لتبتغوا من فضله بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على نعمه وعلى تسخيره الفلك لكم لتجري في البحر. نعم. وكيف أن الله خلق المخلوقات العظيمة في البحر، يعني أكبر مخلوق عرفته البشرية الحوت الأزرق، يقول هذا الحوت يمكن أن يعيش في لو كان له أرجل ليمكن أن يعيش على البر بسبب الجاذبية، لن يستطيع أن يمشي ويتحرك. نعم، لأن وزنه يصل إلى 500,000 طن، 500 طن، يقولون ارتفاع عمارة 10 أدوار، ها، ولسانه 2500 كيلو. نظن قلبه زي البقرة. نعم، قرأت كان يقولون هناك فيلم عنه رأيته، كان يقولون إن قلبه مثل حجرة، لكن قالوا هذا مبالغ فيه. نعم، هو قلبه يقولون قلبه 150 كيلو، قال هذا 150 كيلو. وابنه عندما يولد يكون طفل يكون وزن فيه صغير أول ما يولد. وصوته صرخته تسمع على بعد 160 كيلو، 160 كيلومتر لو صرخ صوته عالي جدا. كل هذا وليس مفترس، لا يأكل الإنسان إذا له أسنان. يقول الشيخ صغيرة لنا كل شيء في يوم. قال يحتاج كل يوم تقريبا إلى 20 طن من القشيريات، شيء صغير اسمه قشيريات، ويفتح فمه وعنده شيء مثل المصفاة، ليس عنده أسنان، عنده المصفاة، تعرف المصفاة؟ المصفاة؟ نعم، يدخل هذه القشيريات ويخرج الماء، يفتح فمه يعني. نعم، قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فهذا استدلال آخر باختلاف الأزمنة على قدرة الله تعالى. يولج أن يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. ومن معاني الإدخال كذلك، ما معنى الإدخال يعني؟ لا معين، أن الليل عندما يأتي كأن النهار يدخل فيه، والنهار عندما يأتي كأن الليل يدخل فيه. هذا معنى. معنى ثاني ما هو؟ الطول والقصر، أنه لو طال الليل نعم يأخذ من النهار، فكأن النهار ماذا دخل جزء منه في الليل فطال الليل في الشتاء، ولو طال النهار يأخذ ماذا من الليل، فكأن الليل دخل جزء منه في النهار فطال النهار. هذا هو معنى من المعاني التي ذكره أهل العلم. واضح هذا؟ نعم. وسخر الشمس والقمر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ما معنى يجري لأجل مسمى؟ ما هو الأجل المسمى؟ اليوم القيامة، حتى يفنى هذا الكون. ذلكم الله ربكم له الملك، يعني ذلكم الذي خلق هذه المخلوقات كلها وسخرها لكم، سخر هذه المخلوقات العظيمة لكم مذللة لا تخالفكم، يستحق العبادة وحده، يرحمك الله. والذين تدعون من دونه أيها المشركون ما يملكون من قطمير، والقطمير هو المفافة التي تكون حول النواة. والذين تدعون من دونه يعني الأصنام، ما يملكون من قطمير ولفافة النواة وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه أمثلة كانوا أربعة لكم بهذه الطريقة، أي تدمير وهذه الأشياء هو معرفة يأتون في الكلام. لا هذه أمثلة جيدة في سؤالك. القرآن من أسباب إعجاز القرآن أو من نوع إعجاز القرآن ماذا؟ الابتداع في الكلام، أنه يأتي بمدى تعبيرات جديدة على ما كانت تعرفه هذا العرب. طيب ما يملكون من تطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني لا يسمعونكم لأنهم ماذا؟ إما أموات، نعم، وإما بعيدون لا يسمعون. الملائكة أحياء لكن بعيدون لا يسمعون، ملغولون بطاعة الله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا مناط التكفير ليس هو عدم السماع. لذلك عندما تناقش القبولين، هذه الآية مهمة جدا، من هذه الآية في القرآن في ضد القبولين، عندما تناقش القبولين لا تقول لهم ماذا؟ أن الأموات لا يسمعون. جاءت لك الخلاف بين أهل العلم، يقول لك بعض أهل العلم يقول الأموات يسمعون، ابن تيمية يقول الأموات يسمعون، فكيف تقول له؟ كيف تقول له؟ السمع لا يدل على النفي، يعني قد يسمع ولا ينفع. وقال ولو سمعوا ما استجابوا له. يوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة. نعم. السماء لا يلزم النفي. التصرف بالضبط. أحسنت. نعم. فلما كشف الله حال هذه الأصنام وأنها لا تنفع، نعم، بين حالها في الآخرة لا تنفع في الدنيا، كمل وبين حالها في الآخرة. طب ممكن في الآخرة تنفع؟ لا. يوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بما وقعتم فيه من اتخاذهم شركاء. أين الدليل إذا في هذه الآية أن الدعاء غير الله شرك؟ أين الدليل أن الدعاء غير الله شرك في هذه الآية؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا في أول آية قال والذين يدعون من دونه، ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لم يقل بدعائكم، فتم دعاءه شركا. تم دعاءه ماذا؟ أنتم معي؟ أول آية ماذا قال؟ نفس الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لم يقل يكفرون بدعائكم، فتم دعاءهم ماذا؟ شركا. هذا واضح جدا، هذه الآية من أوضح الآيات في القرآن على أن دعاء غير الله شرك. نعم. شوف المجرد اعتقاد أن الميت يتصرف هذا كفر. كفر فالشرك في الربوبية، يعني حتى ولو مثلا لا يعتقد أنه سينفعه أو يضره، لا، حتى لو اعتقد أن المجرد الميت يعلم الغيب، شرك في الربوبية، لأنه نسب شيئا من خصائص الله إلى الميت. مثلا يعتقد أن روح الميت إذا أراد أن يمشي ويذهب ويفعل ما يشاء، مثلا يفعل ما يشاء، يعني يفعل ما يشاء من الأشياء المختصة بالله كأنه يعلم الغيب مثلا. لا. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ مختصة بإنسان أنه يسمع كإنسان. لا، هذا لا يكفر. هذا لا يكفر. ممكن يتكلم معي. هذا لا يكفر. هذا لا يكفر. لكن لو نسب إليه شيء من خصائص الله هذا يكون شرك في الربوبية، أو صرف إليه عبادة من العبادات، فهمت؟ نعم. كالدعاء مثلا، هذا يكون شرك في الربوبية. إذا ظن أن الميت يعني يتصرف بعد موته كما يتصرف الإنسان في الدنيا لكن في العالم الآخر، ماذا نسمي هذا؟ بدعة؟ هذا بدعة. هذا بدعة. لأنه ليس عليه دليل، اعتقاده ليس عليه دليل. نعم. طيب. قال ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا أحد ينبئك يا محمد مثل ما ينبئك الله الذي يعلم بواطن الأمور وحقائقها فلا يخفى عليه شيء. هذا المعنى يعني، ولو ينبئكم مثل خبير. نعم. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينبئك يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياها، يقولون ما كنتم إيانا تعبدون. ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه عز وجل، أي لا ينبئك أحد مثلي خبير عالم بالأشياء. يا أيها الناس، أظهر دليل كفر من دعا بالضبط. هذا قاله شيخ الإسلام وغيره هذا المعنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا دليل آخر على وجوب إفراد الله بالعبادة. يا أيها الناس أنتم الفقراء المحتاجون إلى الله في كل شيء، والله وحده هو الغني من كل وجوه الغنى، الحميد المحمود في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أقواله، في شرعه. نعم. طب لماذا قال دائما الغني مع الحميد؟ ما فائدة اقتران الغني مع الحميد؟ لأن معنى الحميد أنه محمود مفعول، يعني يثنى عليه كامل في أسماء وصفاته. من معنيها ماذا أيضا؟ أنه فاعل يحمد عباده على الطاعات التي يفعلونها، يثيبهم عليه. ما فائدة اقتران الغني مع الحميد؟ الغني هو الذي يعني يوسع في بعض الأرزاق و فيستحق شكر الحميد. جيد، وماذا أيضا؟ الغني هو الذي يمنح غيره. الغني هو غني في ذاته، غني صفة ذات. الغني الغنى الخير، الغنى صفة ذات. عادة الغني لا يشكرك إذا أحسنت إليه، لو أنت أعطيت هدية للملك هذه لا تساوي شيئا عنده، وعنده مستوى كثير جدا، فهمت؟ لكن مع كونه غني هو ماذا؟ يشكر القليل من عمل عباده. يعني كونه غني قد يجعله ماذا؟ ما تقول الله هو الغني، إذا خلاص يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذا نحن لن نعبد الله لأنه لن يشكرنا، لن يثيبنا. فهمت؟ لا، هو سيثيبكم، يثيبكم على أقل عمل تعملونه، لأنه ماذا؟ حميد، يحمد عباده على ما عملوا من أعمال، مع أنه هو الذي وفقه بالله سبحانه وتعالى. طيب، حميد هو في ذاته صح؟ حميد بمعنى حامد ومحمود، كلاهما حامد ومحمود. حامد يعني يحمد عباده على أعماله، يثيبهم عليه. محمود يعني يثني عليه العباد بصفات كماله. تمام؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا دليل على غناه. لو شاء الله لأهلككم وأتى بماذا؟ بخلق غيركم يطيعونه، وما ذلك على الله بعزيز. يعني ليس ذلك على الله بعزيز، بصعب، بمتعذر أو صعب. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ما المناسبة لهذه الآية بعد قوله تعالى إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ هذه الآية خطاب لمن؟ الإنسان. أين هو الإنسان؟ مؤمن أم كافر؟ إياك يذهبكم كل الإنسان. نعم، كل الإنسان، ولكن من الذي يستحق أن يذهب الله ويأتي بخلق جديد؟ من هو الخلق الجديد؟ المؤمنون. فالخطاب إذن في الأصل لمن؟ الكفار. فلما كان خطاب للكفار ممكن المؤمنون يخافون أن يتحملوا ذنوب الكفار. إذا إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد خطاب لمن أصلا؟ للكفار. لماذا خطاب للكفار؟ لأنهم لم يؤمنوا. يعني أن تذهب يذهبكم الله ويأتي بخلق جديد مؤمنون. فيخاف المؤمنون من هذا الوعيد أن يذهبهم الله، فقال لا تزر وازرة وزر أخرى. لن يحمل الله ذنب الكفار لكم، فإن أذهب سيذهب الكفار لا يذهب المؤمنين. فهمت؟ فهمت لماذا قال بعدها؟ نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا دليل الله قادر بالشيء الذي لم يفعل، صح؟ بالضبط. أن الله هذا القادر على ما لم يفعل، لأنه ما شاء هذا. كما في الحديث القدسي بل شاء أن تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالله أصلا يريد وجود الكفر في الواقع في الدنيا، يريده كونا لا يريده شرعا. في كل الأشياء معنى في كل الأشياء كما قال الناس عنه قادر أن يفعل شيء. طبعا الله قادر على كل ما هو ممكن، لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. فممكن أن يجعل كل الناس كفار لو أراد، هذا ممكن، ليس مستحيل. أو يجعل كلهم مؤمنين، إذا لا ممكن إذا استحقنا كل إذا أراد أن يظلم قادر على ذلك، ولكنه حرم الظلم على نفسه. طيب هذه كلمة فكرته، إذا أراد أن يظلم فكرة مثلا إذا مثلا كيف نقول الله ظلم مثلا؟ تعالى الله عن هذا، الله حرم الظلم على نفسه. نعم. لو أراد أن يظلم بأن يدخل المؤمنين النار ويدخل الكفار الجنة لفعله. فهمت؟ هذا ظلم، لكن الله لم يفعل، لأنه حرم على نفسه أن يسميه هذا عدل. لا، كيف فعل؟ يقول يدخل المؤمن الجنة، النار، كيف فعل؟ يدخل المؤمن النار عدل؟ ليس إدخال المؤمن عدل بمقابل النعم على لا، هذا لو معنى الحديث ماذا؟ لو حاسبهم على لو يا عبادي لو أن الله عذب أهل السماوات وأرض عذبهم وغير ظالم لهم، لو حاسبهم على النعم. لكن نقول ماذا؟ لو حاسبهم على الذنوب والسيئات لم يحاسبهم على النعم، ثم ندموا وادخلهم النار سيكون ظالما. فهمت؟ نعم. طيب يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد، اياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ولا تزل وازرة وزر اخرى. ما معنى لا تزل وازرة وزر اخرى؟ يعني لا تحمل نفس اثمة الوازرة النفس الآثمة، إثم نفس الأخرى. كل إنسان يجزى بعمله ولا يحمل ماذا؟ ذنب غيره، صحيح؟ كما قال تعالى ولا تكتب كل نفس إلا عليها. بالنسبة للسابقون في حق الله يعني لا يصح أن نقول أن هذا مستحيلا؟ لا خطأ. ما معنى مستحيل؟ ما معنى مستحيل؟ مستحيل أن الله لا يقدر عليه. الظلم حق الله ممكن، الذي يقول هذا كلام الأشاعرة. الأشاعرة يقول الله لا يقدر أن يظلم، لا يقدر أن يظلم. أهل السنة من يقول الله يقدر؟ لو قلت مستحيل معنى ذلك أن القدرة لا تتعلق به، وأنا قلت الآن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. من جهة الوقوع يعني من جهة الوقوع مستحيل، من جهة الوقوع. أما من جهة القدرة ممكن، هكذا تفصل تقول مستحيل من جهة الوقوع، لكن ممكن من جهة القدرة. تمام؟ أقول في حق الله ممكن، ممكن من جهة القدرة، ممكن من جهة القدرة، مستحيل من جهة الوقوع لأنه حرمه على نفسه. نعم. طيب فهم يقولون يعني مستحيل من جهة القدرة والوقوع. فهمت؟ لا تصل مستحيل من جهة القدرة. نعم. في حق الله ممكن من جهة القدرة، القدرة مستحيل من جهة الوقوع لأنه حرمه على نفسه، حرمه على نفسه. نعم صحيح. طيب لأنه لا يحرم على نفسه إلا ما كان ممكنا. طيب يعني مثلا لا يفعل مثلا شخص مثلا أخرس لا يتكلم، يقول حرمت الكلام على نفسي أو يكتب حرمت الكلام، هو أصلا لا يستطيع أن يتكلم. طيب إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. إن تدعو مثقلة يعني إن تدعو نفس مثقلة بذنوبها غيرها إلى حملها، يعني شخص عنده ذنوب كثيرة يدعو غيره ليحمل عنه ماذا؟ ذنوبه، ذنوبه لا يحمل منه شيء، أي حمل ما عليه من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. يعني يوم القيامة يستغيث بأقاربه فلا يحملون من ذنوب مال شيئا، يوم يفر المرء من أخيه، صحيح؟ أي ولو كان المدعو ذا قرابة له، ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول لا أستطيع حسبي ما علي، سبحان الله يكفيني ما علي. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الذين يخشون ربهم هم خالون بالغيب في خلواتهم لا يرؤون أحدا، أقاموا الصلاة أدوا الصلاة على وجهها. هؤلاء الذين هم ينتفعون، هؤلاء الذين ينتفعون. إنما تنذر الذين يخشون يخافون ربهم بالغيب ولم يروه، وكذلك بالغيب يعني إذا كانوا خالين. قال الأخفش تأويله أي إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من تطهر من الكفر والذنوب نعم وآمن بالله فإنما يتزكى لنفسه، لا ينفع الله عز وجل شيء من عمله، وإلى الله المصير فيحاسبه على عمله، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير يعني الجاهل والعالم، ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة والنار. لا تزل تحمل وازرة وزر وحمل، صح؟ الوزر والحمل. لا تحمل نفس آثمة، نفس آثمة، نفس آثمة. لا تزل يعني لا تحمل إثم نفس أخرى، لا تحمل إثم نفس أخرى. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير يعني الجاهل والعالم، ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور يعني الجنة والنار. يعني كما لا يستوي الظل فالكون الحرور الحر شديد، لا تستوي الجنة والنار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات يعني المؤمنين والكفار، وقيل العلماء والجهال. نعم. إن الله يسمع من يشاء يسمع من يشاء يسمع. من يسمع هنا؟ يهدي، يهدي حتى يتعظ ويجيب. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الكفار شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا. فهذا فيه دليل على ماذا؟ وما أنت بمسمع من في القبور في لا لا لا الموت لا يسمع. هذا من نفي قدرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمعه، ولكن ليس نفي أن الله قد يسمعه. الذين يقول الموتى يسمعون، يقولون يسمعون كلام الأموات، كلام الحياة، يعني أنت ذهبت إلى القبر وكلمت الميت يسمعه. أصبحنا الموتى لا يسمعون إلا ما استثني من النصوص. ما الذي استثني؟ السلام عليه مثلا، قال النعم عند الدفن. طيب أما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أزال الاستثناء، تقصد يعني في القصة القريب في بدر؟ نفس الشيء، هذا مستثنى، سمع كفار في القريب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، قال إن الله يسمع يجاب أنت المسمع من في القبور، يعني الكفار شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا. إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار. نعم، هذه كلها محمل للمسمع من في القبور، يعني من كان بعيدا أما قريب يسمع. لا، من في القبور لم يقل من كان بعيدا أو قريبا، قال من في القبور. ما أنت عم ماذا؟ كل من في القبور، سواء كنت قريبا منه أو بعيدا عنه، هذا يعم كل من في القبور. لأن المناط هو كونه في القبور، ليس أنك بعيد. لم يقل ما أنت بمسمع للبعيد. لو كان من في القبر يسمعك إذا كنت قريبا لقال ما أنت بمسمع البعيد، إنما قال ما أنت بمسمع من في القبور. إذا من في القبور هذا علة كوني لا يسمعون، سواء كان المتكلم بعيدا او قريبا. فهمت هذا جيدا؟ فهمت شيخ. استمع النبي اذا كان من يسلم عليه من بعيد الملائكه مدلئه، اما ان كان قريب هو يسمع بنفسه. من قال هذا؟ ان لله ملائكه. وحتى لو قلنا هذا، ما من مسلم يسلم علي الا رد الله عليه وروحي فارد عليه السلام. فنقول هذا خاص بماذا؟ بالسلام. فلو حصل لي غيره السلام، لا السلام عند قبل يرد. نعم، لانه قال ما من مسلم يسلم ولا الا رد الله عليه روحي فارد عليه السلام. هذا صحه الشيخ الالباني وشيخ الاسلام وغيرهم. اما حديث ان لله ملائكه سياحين يبلغونني عن امتي السلام، هذا دليل انه لا يسمع البعيد ويسمع سلام القريب. فهمت؟ نفهم بعد الشرط ان القريب اذا كان قريب قبل وسلم عليه يرد الله روحه، صح؟ اذا قبل السلام كان يهير ولا يسمع. ماذا؟ إذا قبل السلام ما كان فيه روح ولا يسمع. بالضبط، هذا دليل عليه. هذا ذكر ابن عبد الهادي في الصلاة المنكي. تكلمنا عن هذا في درس مسلك الرسول، قلنا ماذا؟ إن عبد الهادي في الصلاة المنكي كان يرد على السك الذي يستدل بهذا الحديث على أن النبي يسمع دائما. لو كان النبي حيا الحديث نفسه رد عليه. ما قال إلا رد الله علي روحي، معنى ذلك أن روحه فارقته، أنه ميت. فالحديث نفسه الذي يستدل به السك في أن النبي حي في القبر يسمع هو دليل عليه. أين الدليل عليه فيه؟ رد عليه روح. فهمت ماذا؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إذا علقنا الآية الثانية مع قول إن الله يسمع من يشاء يسمع ويهدي. لما أنت تهدي، لا، لأن النبي لا يستطيع أن يهدي. أقول أن يسأل سؤال جيد، سلمت سلم يسأل سؤال جيد. قل لما أنت بمسمع أن الله يسمع من يشاء، قلنا ما ماذا يسمع؟ يهدي. طب لماذا لما أقول ما أنت بمسمع أن تهدي من في الخبور؟ الجواب لابد أن تقول إن هذا السماع سماع حقيقي. لماذا؟ لأن النبي لا يستطيع أن يهدي أي أحد، لا من في الخبور ولا خارج الخبور. فلو قلت إن السماع هنا بمعنى الهداية لكان بمفهوم المخالفة قادرا أن يهدي من ليس في القبور. فهمت؟ ولا يستطيع. فهمت؟ لكن هذا التغيير هذا موضوع إلى موضوع آخر. إن الله يسمع ما يشاء ثم وما أنت بمسمع. نعم، يعني أنت لا تستطيع أن تسمع سماعا دلالة وإرشاد، لأن السماع الذي يستطيعه النبي هو سماع التبليغ. فسماع التبليغ من في عمان في القبور؟ فهمت؟ سماع التبليغ لا تستطيع أن تبلغ من في القبور، يعني هل تستطيع أن تذهب إلى قبر ميت كافر مات في الجاهلية وتدعو إلى الإسلام وتبلغه؟ ثم يؤمن بعد ذلك وينفعه إيمانه؟ الجواب لا. نعم، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة ما من أمة فيما مضى إلا خلا سلف فيها نذير أي نبي منذر وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير إن يكذبك قومك فقد كذب الرسل أقوامهم قبلك هذا في ماذا؟ في ماذا هذا؟ تصبير وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزن جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الزبر الكتب الإلهية وبالكتاب المنير الواضح فإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير أي الواضح كرر ذلك الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد لأن الكتاب المنير أصلا من الزبر الزبر الكتب والإجنان باب التأكيد ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أهلكتهم يعني فكيف كان إنكاري عليهم كيف كان نكيري يعني كيف إنكاري على الأمم المكذبة وكيف كان عقابي له نعم النكير والإنكار كيف كان نكيري إنكاري عليه من أنكر ينكره نكير لله سهل بالضبط نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها من الجبال جدد أي طرق مختلفة من الجبال جدد أي طرق مختلفة أي طرق وخطط خطوط يعني وطرق وبيض جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود يعني سود غرابيب يعني سوداء حجارة سوداء مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الغراب نعم برح هذا؟ يعني في حاجة واحدة في ألوان مختلفة وفي كل حاجة أو كل حاجة لو لو تجدين هذا في أي شيء؟ في أي شيء هذا؟ في الرخام ده يكون الرخام؟ هذا الرخام؟ الرخام في الجبال لو ألوان مختلف هناك أسود هناك أبيض هناك أحمر هناك أخضر رأيت ماذا الرخام كيف يكون؟ سبحان الله ألوان عجيبة سبحان الله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور يعني كما جعل ألوان الثمرات والجبال مختلفة كذلك جعل ماذا؟ نعم ألوان الناس مختلفة نعم من الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه كذلك يعني كما اختلف ألوان الثمار والجبال وتم الكلام هاهنا يعني كذلك خلاص ثم ابتدأ فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن عباس يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني فمن علم صفات الله فهو أحق الناس بخشيته سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إن الله عزيز غفور أي عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده رحمك الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله يعني قرأوا القرآن وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أي لن تفسد ولن تهلك والمراد من التجارة ما وعد والمراد من التجارة ما وعد الله من الثواب ليوفيهم أجورهم أي جزاء أعمالهم بالثواب ويزيدهم من فضله قال ابن عباس يعني سوى الثواب مما لم ترى عين ولم تسمع أذن، يعني بعد الثواب يعطيه ما لم ترى عين ولم تسمع أذن من نعيم الجنة. إنه غفور شكور يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب يعني الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى، نعم، وهو قول ويتلون الكتاب إن الذين يتلون كتاب الله يقاموا الصلاة، هو القرآن جعلناه ينتهي إليك يصل إليك. والذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أي الذين اخترنا. قال ابن عباس يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قسمهم ورتبهم فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. روي عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. هذا ضعيف الحديث. قال أبو قلابة فحدثت بيحيى بن معين فجعل يتعجب منه. سابقنا سابق يعني الذي اجتهد في الطاعة من أمتنا سيسبق باقي الأمم. كيف معنى سابقنا سابق؟ شوف هم معنى فجعل يتعجب منه. نعم سأقول هنا تحدثت به يحيى بن معين لم أصل بالطبع. سابقنا سابق سابقنا سابق معنى سابقنا سابق يعني الذي يستأمن هذه الأمة يسبق باقي الأمة. طيب ومقتصدنا ناجٍ، من هو المقتصد؟ يفعل واجبات الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ناجٍ لا يعذب، تمام. وظالمنا مغفور له الذي ظلم نفسه وترك بعض الواجبات، لأن الظالم ما فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات مغفور. قال أبو قلابة فحدثت بيحيى بن معين فجعل يتعجب منه، يتعجب من هذا الحديث يعني إما أن يتعجب من معناه ويتعجب من تهديه لأنه ضعيف هذا الحديث. قال عمرة بن صهبان أو صهبان سألت عائشة عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقالت يا بني كلهم في الجنة أما السابق قالت يا بني كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا ليس بصحيح ولا أظن أن هذا أثر صحة بهذا المعنى، إنما السابق بالخيرات موجود في الأمة حتى يوم القيامة ليس فقط الصحابة يعني. وأما المتصل فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه مثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا. وقيل المراد هذا من تواضعها رضي الله عنه، وقيل المراد منه المنافق. فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله جنات عدن يدخلونها، والأول هو المشهور وهذا هو الصحيح، وأن المراد من جميعهم المؤمنون وعليه عامة أهل العلم، يعني حتى الظالم لنفسه يرجع له ماذا؟ النجاة، لابد أن ينجو في الآخرة حتى لو عذب. ومنهم سابق بالخيرات أي سابق إلى الجنة أو إلى رحمة الله بالخيرات أي بالأعمال الصالحة بإذن الله أي بأمر الله وإرادته، ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير. ثم أخبر بثوابهم فقال جنات عدن يدخلونها يعني الأصناف الثلاثة، الأصناف الثلاثة: الظالم نفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. نعم. قال: جنات عدن يدخلونها، يعني الأصناف الثلاثة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحزن واحد كالبخل كالبخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. إن ربنا لغفور شكور. حزن الحزن الموت نارجي، يحزن بسبب الموت، يعني بسبب ما أصابه من الموت ومفارقة الدنيا. إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا ينزلنا دار المقامة، أي الإقامة من فضله. وهذا يدل على علم هؤلاء الناس الذين دخلوا الجنة بربهم، لأنهم قالوا ماذا؟ من فضله. لم يقل أحلنا دار المقامة بأعمالنا، بأن أعمالهم كانت سببا، لكنهم قالوا من فضله. ففضل الجنة هو الذي يدخل العبد به الجنة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أي قام من فضله، لا يمثل فيها نصب، أي لا يصيبنا فيها عناء ومشقة. ما معنى عناء؟ ما معنى عناء؟ تعب. لا يصيبنا عناء ومشقة، ولا يمثلنا فيها لغوب. معنى لغوب؟ إعياء من التعب. ما الفرق بين اللغوب والتعب؟ التعب في أثناء العمل، بعد التعب تشعر بماذا؟ باللغوب. فاللغوب هو الألم الناتج من التعب. فهمت المعنى؟ لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب. قال: إعياء من التعب. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يهلكون فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها من عذاب النار، كذلك نجزي كل كفور. يعني كذلك الجزاء، نجزيه كل كفور. وهذا فيه دليل أن النار، هذه الآية تدلل أن النار ماذا؟ لا تفنى. ما وجه الدلالة فيه أن النار لا تفنى؟ لا يقضى عليهم فيموت، يعني لن يموتوا، معنى ذلك أنهم باقون في العذاب. واضح هذا؟ يعني لا يهلكون فيستريحوا من العذاب. نعم. كذلك نجزي، ولا يخفف عنهم من عذاب. هذا مسألة أخرى. ممكن شخص يقول النار لن يموت أهلها، لكن عذابها ماذا؟ سيخفف شيئا فشيئا حتى ينتهي. لا، قال: ليخفف عنهم من عذابها. كما قال في آية أخرى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. ماذا يفتر؟ يخفف. وقال في آية أخرى: كلما خبت، معنى خبت ضعفت النار، زدناهم سعيرا. الآية في هذا المعنى كثيرة. عذاب جهنم نسأل الله العافية دائم مستمر لا ينتهي، نسأل الله العافية حق الكثيرين. يعني كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصيحون مستغيثين. صرخ لماذا؟ صاح بصوت عال مستغيثا: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعمل بالطاعات بدلا من الكفر والمعاصي. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ألم نطل أعماركم في الدنيا إلى زمن يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب. يعني عشتم زمنا طويلا وحياة طويلة، كانت هذه الحياة تكفي لماذا؟ لكي تتذكروا وتنتفعوا. فالله عز وجل لا يعطيكم الفرصة بالحياة مرة أخرى. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يقول الله لهم: ألم نطل نعمركم، يعني ماذا؟ نطل أعماركم إلى زمن يتذكر فيه من تذكر، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث أبو هريرة في الصحيحين: أعذر الله إلى امرئ أخر أجره حتى بلغ 60 سنة. فستين سنة هذا تعميل. من أعظى إلى مرئ من أعظى أزال عذره، أعذر الله إلى مرئ أعذر أن أزال عذره، ليس له عذر عند الله. أخر أجله حتى أبلغه ستين سنة، فالذي عاش ستين سنة هو عمر تعميرا يكفي لكي يتذكر. بل من عاش يوما واحدا بعدما بلغ كافرا استحق الخلود في النار، استحق الخلود في النار. لماذا؟ لأن الله أخر حسابه حتى البلوغ، هو أصلا منذ التمييز يعقل ما هو الإسلام وما هو الكفر. طيب أعذر الله تعالى إلى آدم، أعذر يعني أزال عذره، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى ستين سنة، يعني يوم القيامة ليس له عذر عند الله، يقول يا رب أريد أن أرجع مرة أخرى إلى الدنيا. فهمت؟ فهمت المعنى؟ هذا هو التعميل. أولم يعبركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الرسول ينذركم عذاب الله وقامت الحج عليكم فلا لذر لكم. فالنذير هو ماذا؟ هو الأنبياء. واضح؟ وقال بعض أهل العلم النذير هو الشيب. تعرفون الشيب؟ مش نعم. واضح؟ ولكن الصحيح أن الحجة تقوم بالنظارة الشرعية، فإن الإنسان لو جاءه النذير هو الشيب يرحمك الله ولم يأتيه النذير الذي هو الرسول لم تقم عليه الحجة. الحجة تقوم بماذا؟ بالشيبة بالوحي. الوحي. إذا النذير المقصود بماذا؟ الوحي. فهمت؟ طيب. فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال ولم نعبركم ما تذكر فيه من تذكر. أين هم يصرخون؟ هم يصرخون فيها يستغيثون ويستغيثون. قال ولم نعمركم فيما تذكر فيه من تذكر قيل والبلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي 18 سنة، وقال الحسن 40 سنة، وقال ابن عباس 60 سنة. يروى ذلك عن علي هو العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم. وأنا بهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى يبلغه 60 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقل من يجوز ذلك. سبحان الله. ماذا؟ رئيس الموت يتجاوز 60. 70؟ 70 دخل. شوف ما مدى الحديث. أقل من يجوز من يتجاوز 70. أقل الناس يتجاوز 70 فالناس يموتون قبل 70. صحيح. نعم. والسبيل هذا تكون حياة مملة يعني ثمانية ويضعف بدأنه يضعف. شيخ أنا قرأت أثر الأدلة والصحيح أن كان السلف يقولون يعني من الصغر إلى 20 من الأربعين كانوا يجتهدون في الطبعين، وبعض الأربعين كانوا يجتهدون في العبادات أكلية المتعشرة. نعم، لكن هذا خلاف أكثر أهلا، أكثر أهل العلم كانوا يشتدون في طلب العلم، حتى المنكر أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، فأجمع بين الاثنين يوازن يعني يوازن بين هذا وذاك. بين أدنى شيء وبين أربعة أربعة يكون لا لا الحمد يستطيع الإنسان أن يحفظ أي سن لو استعان بالله وقوى ذاكرته يعني. إن شاء الله. نعم. في هذه الآية يقول تاني كيف أجاب هؤلاء لا يسمعون أمواتهم؟ نعم. سمع أموات يقول تاني الجلال يسمع. بيقول تاني مش في مدرسة القبر سان تعالوا قلنا هذا الدليل لا يسمع أموات صح أموات وما ذكر هو إسلام صح ومن يقول يسمع كما يقول تاني كيف يكون في هذه الناس أي معنى؟ كيف يجيبون؟ هم يقولون ما أنت المسمع من في القبور أي سمع هداية. هداية. ولا فيه بعد يعني. قال عز وجل وجاءكم النذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا قول أكثر المفسرين فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ما مناسبة هذه الآية بعدما قبلها؟ ما المناسبة؟ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إنه قال قبلها نعم وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب. ثم قال بعدها إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ما المناسبة؟ من سيؤمن ومن يكفر. لما ذكر قبلها فذوقوا فما للظالمين من نصيب، فالله تعالى ذكر أن الكافرين يعذبون ماذا؟ عذابا دائما. ومدة كفرهم كانت مدة ماذا؟ يسيرة منقطعة. انظر الآن الكافر له شبهة، يقول أنا كفرت بالله مدة يسيرة منقطعة، فلماذا تعذبني خالدا في جهنم؟ كيف تجيب؟ بمسألة فكرته لو رجع إلى الدنيا. كيف الجواب؟ لو الله عز وجل هذا الجواب موجود في سورة الأنعام، ولو طال الوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا كنا من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يكفرون من قبل ولا ردوا. إذا ما المعنى؟ إن الله عالم غيب السماوات والأرض. أكلت لماذا قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض؟ لماذا؟ إن كانوا مخلدين في الدنيا لا يتفرغوا بالله. إنه يعلم أنهم لو عاشوا مخلدين في الدنيا سيكفرون للأبد، فلذلك هو عالم غيب السماوات والأرض فلا يكون ظالما لهم. فهمت لماذا قال هذا بعدها؟ إذا هو قال ماذا؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير، وخلودهم في النار بسبب ماذا؟ علم الله غيب السماوات والأرض، أنه يعلم أنهم لو عاشوا خالدين سيكفرون. شيخ عفوا مثلا هم أدخلوهم لو هم بقوا في الدنيا كفروا أبدا، مثلا هؤلاء أليس يدعون في يوم القيامة؟ أليس الله إذا قيل علم ما سيفعلون كما هؤلاء يعلم ما سيفعلون لو بقي أبدا؟ زين قيس خطأ، هو يقيس ماذا؟ سؤال معنا سؤالين. الكفار الذين لم تبلغهم حجة أصلا، لم يبلغهم رسول، ماذا تفعل الله معهم في الآخرة؟ يختبرهم. طب لماذا يختبر هؤلاء ولم يحاسبهم بعلمه؟ ها؟ وحاسب هؤلاء، هل حاسب الكفار بعلمه؟ لا، هو حاسب الكفار بعملين، هم كفروا بالفعل. كفروا كيف تقيس من كفر ولم يأتيه رسول على من كفر بعد أن أتاه الرسول؟ هذا قياس مع الفارق. فهمت؟ الأولون الذين كفروا حدث منهم الكفر من يحدث؟ حدث بعد أتيان الرسول أم لا بعد أتيان فاستحقوا العذاب، أما هؤلاء كفروا بدون أتيان الرسول. فهمت؟ فلا يلزم أن يظهر علم الله الكامل، يكفي أن يظهر ماذا؟ شيء من علم الله لتقوم به الحجة على العبد، وشيء الذي ظهر من علم الله أنك كفرت بلغت كافرا وعشت كافرا ومت كافرا، فظهر شيء من علم الله استحققت به العذاب. تمام؟ لابد أن يظهر علم الله في الدنيا، أما الذي مات ولم يبلغه رسول لم يظهر علم الله فيه في الدنيا، فلابد أن يختبر في الآخرة. نعم، هو عاش 60 سنة وقع في معاصي ثم خدمات، هذا الوقت هو لم يفعل. نعم، ولا يعد ناسب على هذا أيضا. جيد، هذا جواب أخر، عندنا جوابان. أقول يقول الجواب الذي قلته أنت أنت تظن هذا السؤال، فهمت السؤال أولا؟ هو يقول هذا الرجل كفر مثلا، سنقول إنه كان مكلفا منذ البلوغ 15 عاما وحتى 60 سنة، إذا كفر كم سنة؟ 45 سنة، فيعذب 45 سنة، الزائد لماذا يعذب عليه؟ السؤال بدأ خطأ. لماذا خطأ؟ لأنك قلت جعلت العذاب مقابل للزمن. لا، العذاب ليس مقابل للزمن، العذاب يكون مقابل للجرم. ألا ترى أن من قتل يقتل وتنهى حياته ولا يحبس؟ فالعذاب يقابل ماذا؟ الجرم، درجة الجرم. فالجرم هو الكفر بالمنعم بعد أن خلقه وأنعم عليه، فهذا الكفر هذا الجرم يستحق أن يكون خالدا في جهنم. ألا ترى أن بعض الناس بعض الدول تعاقب على جرم القتل بالحبس حتى يموت؟ ها؟ فالجرم ليس مقصد الزمن أو العقاب، ليس مقصد الزمن إنما مقصد الجرم. فهمت؟ العقاب يناسب ماذا؟ يناسب الجريمة وليس زمن الجريمة. طب أعطيك مثال، الذي قتل شخصا وقتله في لحظة فممكن يكون له عقاب يزل كل حياته أو يقتلونه. ها واضح هذا؟ الذي مثلا زنى بامرأة زنى بها في دقائق فيجلد بها الجلدة، هذه قد تستغرق في إيلام شديد وقد تستغرق وقتا. فلا علاقة بين ماذا؟ بين الجرم، بين الجرم وبين الزمن، إنما العلاقة بين الجرم وبين العقاب. المناسبة ليس علاقة بين العقاب وبين الزمن، المناسبة تكون بين ماذا؟ بين العقاب وبين الجرم. فهمت هذا؟ شوال لو يكون لو بين على هذا إن هذا الكاتب كان عنده قصد أن يكفر إلى الأبد، هل يريد أن يعني مثلا إذا نحن أخذنا بقول هو كان يقصد أن يكفر؟ لا ما يعني يؤخذ لأنه قصد يؤخذ، وهو لذلك عذب قارنا، ولذلك عذب قارنا. نعم. قال تعالى وجاءكم النذير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. عرفنا لماذا قال هذا؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أن يخلق بعضكم بعضا، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ماذا قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض؟ يعني الآن هم يقولون يوم القيامة لماذا تعذبنا ونحن كفرنا وقتا يسيرا، ارجعنا نعمل عملا صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله ماذا؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. كان لابد أن يموت ناس من حكمة الله لحكمة أخرى ويحيى أناس، لأنه لو جعلكم خالدين لضاق بكم الأرض، لو جعل الله ناس خالدين تطول عمر لضاق بكم الأرض، فلابد أن يكون ماذا؟ ناس يموتون ناس يحيون. فهمت؟ فهمت المعنى؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يعني يخلف أناس أناسا يخلف بعضكم بعضا، فمن كفر فعليه كفره، أي عليه وبال كفره. لا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي غضبا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. نعم ولا حد. أيضا عندما يجعلكم خلائف، حكمة أخرى، أن الأمم السابقة كفرت فعذبها الله وأهلكها، إهلاكها نذير لمن بعدهم. لو عاشوا خالدين وهم كفار لن يخافوا من الكفر، سيقول نحن كفرنا ونحن نعيش في النعمة ونعيش خالدين، لكن لما أهلكوا بالعذاب الأمم السابقة لما عذبوا أهلكوا بالعذاب علموا ماذا؟ كان هذا عبرة لمن بعدهم، كان هذا عبرة لمن بعدهم. واضح هذا؟ طيب قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي جعلتموهم شركائي بزعمكم، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي جعلتموهم شركائي بزعمكم يعني الأصنام أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا. قال مقاتل هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بينة منه، يعني دلائل واضحة منه مما في ذلك الكتاب من ضروب البيان من أنواع البيان، بل إن يعد يعني ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، والغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له، الغرور يخدع الإنسان مما لا أصل له، يعني ما لا أصل له لا أصل لا دليل عليه لا حقيقة له، لا أصل لا حقيقة له بالضبط لا حقيقة له. ماذا؟ قال إن شاء الله هذا الشيء قال مثلا لا حقيقة المعنى لا حقيقة تفنى أن تخدع الناس أن تفنى لا حقيقة لها طوال ما تفنى وتنتهي. قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزول يعني ماذا؟ لألا تزول جاي تسقط يعني لألا يعني حتى لا تزول، كي لا تزول هناك ماذا؟ كي ولا محذوف، كي لا تزول. ولئن زالت يعني إن سقطت، إن أي ما النافية أمسكهما من أحد من بعده، ومن أحد من زائد التأكيد النفي، أي ما يمسكهما أحد من بعده أي أحد سواه عز وجل، لا يمسكهما أحد سواه سبحانه وتعالى، إنه كان حليما غفورا. ما المناسبة التبديل؟ يعني إذا أطلق وترك ستلتزم مع نعم. طب ماذا قال حليما؟ الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. لا يعاجل بالعقوبة، كأنه يقول أنتم تستحقون أن تسقط السماء عليكم بسبب ذنوبكم، ولكن لولا حلمه عز وجل لعم لا أسقطها. هل هذا احتجاج العقلي على الناس؟ احتجاج عقلي مخاطب للعقلي؟ نعم احتجاج عقلي. احتجاج عقلي نعم. أنك لو كنت عاصيا أنت الآن تتمتع، ولله المثل الأعلى، أنت لو دخلت قصر ملك من ملوك الدنيا نعم، وظللت تفسد في هذا القصر، تفسد تقطع الفرش، وقال لك ادخل هذا القصر اسكن فيه وتنعم، اسكن فيه مجانا بدون إيجار، وظللت تقطع في هذا القصر وتفسد، فجاء الملك بعد انتهاء المدة التي أعطاك وجد هذا، ماذا سيفعل فيك؟ نعم سيعاقبك بدون شك، والله المثل الأعلى، فأنت تعيش على أرض الله وتأكل من رزقه وتتمتع بنعمه ثم تعصي وتفسد في الأرض. لا يعاجل عقابته، يعاجل نعم. الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاقب بسرعة نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زالهم إلا نفورا. أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني كفار مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا لعن الله يهود والنصارى، أتتهم الرسل فكذبوهم. وأقسموا بالله ادعوا أنهم لو جاء الرسول سيؤمنون، وأقسموا بالله وقالوا لو أتانا رسول لنكونن أهدى دينا منهم، أهدى من اليهود والنصارى، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد كذبوه. فأنزل الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني معنى جهد أيمانهم مجتهدين في القتل، مجتهدين في القتل في اليمين، لئن جاءهم نذير أي رسول ليكونن أهدى، يعني حتى لم يقولوا إن شاء الله، مثلا إن شاء الله سنكون مهتدين، يجزمون ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا، أي ما زادهم مجيئه إلا تبعدا عن الهدى. نعم اليهود أيضا قالوا بهذه المقولة، قال يوشك أن يخرج رسول من ولد إسحاق نؤمن به فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، كم يقولون هذا الأوس والخزرج. نعم طيب، لماذا قال استكبارا؟ كيف تعرف استكبارا؟ استكبارا لا لها معنى، صح احسنت، اما ان تقول مفعول لاجله واما ان تقول حال، كلا العربين صحيح. فيكون استكبارا، لماذا كفروا؟ لماذا زادهم نفورا؟ استكبارا، او حالهم عندما زادهم نفورا انهم كانوا ماذا؟ متكبرين. فتجد ان المفسرين يقول بالوجهين في العرب يعني. طيب لماذا قال استكبارا في الارض؟ لانه قد يكون الكفر بسبب عدم ظهور الدلاله على صدق النذير، لكن الكفر ليس بسبب هذا انما بسبب الكبر، واضح هذا؟ ومكر السيء، مكر السيء قال العمل القبيح. نعم يعني المكر الذي قصد به تكذيب الرسول وابطال الوحي، ولا يحيق، يحيق يعني ينزل، يحيط، يحل، لا يحيق المكر السيء، اي لا يحل ولا يحيط المكر السيء الا باهله. هذا الجزء من الايه جرى مجرى المثل، اصبح مثلا، يعني عندما مثلا تجد مثلا شخصا يريد ان يفعل لك مكر ويضرك تقول له هذه الايه ولا يحيق المكر السيء الا باهله. كما العرب كان عندها مثل قديم، وهناك كتاب طريف اسمه امثال القران، امثال القران، يعني انا اقول لك مثل عربي، مثل عربي مشهور، وانت تاتي بايه ماذا تطابق المثل. يعني مثلا العرب كانت تقول ماذا؟ ها، على الباغي تدور الدوائر، تفهمون على الباغي تدور الدوائر، يعني الظالم هو الذي تصيب المصيب، هذه الآية ولا يحق المكر السيء ولا، يعني لو قلت لك على الباغي تدور الدوائر تقول لي ولا يحق المكر السيء ولا بها. نعم هذا لو امثال كثيره في القران، يعني ما حصل في هذا ممكن. لا ممكن صحيح نفس المعنى بالضبط. هذه ايضا مقولة عربية؟ نعم عربية، عندنا حفظ ان تقول هذا العالم عالم فقال الا ولا يحق المكر السيء الا باهله فقتل يوم بدر. قال ابن عباس عاقبة الشرك لا تحل الا بمن اكرمه، والمعنى وبال مكرهم راجع اليه، يعني عقاب مكرهم راجع اليه. فهل ينظرون أي ينتظرون إلا سنة الأولين إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما الفرق بينهما؟ تبديل وتحويل بكلية أو ببعض؟ أول بكلية الثاني في بعض. التبديل والتغيير يعني سنة الله لن تتبدل. ما هي سنة الله؟ أن كل من كذب به ما النتيجة؟ بعد ظهور البينات والدلائل يقول لك طيب. والتحويل نقل هذا العذاب من المكذبين إلى غيرهم. التحويل هو النقل. التحويل هو النقل يعني لن يعذب الله مثلا غير المكذبين كما قال في آية أخرى ما نقول إدعوا الذين زعمتم من دون الله يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا يستطيع أن يكشف الضر عنك ولا أن يحوله إلى غيرك. فالتحويل هو النقل، النقل من ذات إلى ذات. التبديل ما ذكرت؟ التبديل تغيير، تغيير السنة. والتحويل النقل. نعم، تحويل النقل والتبديل التغيير. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. إذا يكون السنة ليس كونية صح؟ نعم. لا، هذه سنة كونية لن تجد سنة الله كونية. هذه سنة كونية لن تجد سنة الله تغيير ولا تحويل. كونية صح؟ كونية طبعا. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أدخلنا فيه شرع مسجد إن نحن نزلنا ذكر وإن له الحافظون ليس فيه. نعم، ولكن ألا ترى أن الكافر عندما خالف الأمر الشرعي يصح أن يقول أنه غير إرادة الله الشرعية؟ أما انقصدت بالتحويل تغيير لفظ القرآن طبعا هذا لا يمكن. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه. ديار عاد وثمود كيف أهلكهم الله عز وجل وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه يعني ليفوت عنه أعجزه فاته. نعم، جعله عاجزا يعني من شيء. إذا أراد الله أن يعني يصل لهم العذاب لابد أن يصل لهم من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا ختم الآية بهذين الاسمين إنه كان عليما قديرا؟ لأن إذا كان عليما يقدر أن يفعل بأي شيء. لأن العجز ناتج عن فقدان أحد هاتين الصفتين. العجز عن أي شيء. لو قلت لك مثلا نعم اكتب أو اصنع لي هاتفا، اصنع لي هاتفا، فإما أنك لست عالما بكيفية صناعة الهاتف، فهمت؟ أو عالم ولكنك عاجز مشلول. فلابد لكي تفعل الشيء تحصل الشيء لابد من وجود أي شيء. لو قلت لك أكتب لي كتابا مثلا، أكتب لي كتابا، ممكن أن تتعلم اللغة العربية ولا وتستطيع أن تكتب لكنك مشلول. أو قادر لكنك لا تعرف العربية. فإذا لابد ماذا من العلم وماذا؟ العلم والقدرة. العلم والقدرة لا يتم الفعل إلا بماذا؟ إلا بالعلم والقدرة. فإذا كان الله عليما قديرا فلا يمكن أن يعجزه شيء. عليما تمام العلم وقادرا تمام القدرة. يعود إلى الله، يعجب الله، الضمير يعود إلى الله. ما من والفعل شيء يعجزه يعني يصعب عليه، يشق عليه، لا يستطيع فعله. يعني تقول فلان هذا مثلا يستطيع أن يقرأ بكل اللغات لكمال العلم وكمال القدرة، عنده كمال العلم وكمال القدرة مثلا. طيب، قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الجرائم ما ترك على ظهرها على الأرض، على ظهر الأرض من دابة كما كان في زمن نوح أهلك جميع الأرض. عندما أهلكهم الله، أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة نوح، ولكن يؤخرهم إلى أجل المسمى هو الموت والحساب، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال ابن عباس يريد أهل طاعته وأهل معصيته، يعني بصير بأهل الطاعة وأهل المعصية، بصير بعمل هؤلاء وعمل هؤلاء، بصير بمن يستحق الثواب ومن يستحق العقاب.